نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتكم؟ الله يحفظك. نحن نتحدث من العقبة. أهلا. والله يا شيخنا عندنا سؤال مهم جدا. خيرا إن شاء الله. هناك عندنا في وزارة الأوقاف المصرية أيوة. إمام يعمل تبع لوزارة الأوقاف. أيوة. الكل يسأل هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ فهناك يعني بعض أشياء موضوعة حتى يجوز الصلاة خلفه أم لا. إيش أشياء؟ إيش أشياء موضوعة؟ يعني هذه الأشياء يعني شروط مثلا لا تتوافر فيه. أنه في الشيء الأول حليق اللحية. الشيء الثاني يدخن. الشيء الثالث يحلف ألفاظ شركية كالطلاق. الشيء الرابع يمنع جلسات العلم. الشيء الخامس يعمل في وزارة الأوقاف كما تعلم. الشيء السادس وهو الموالاة للنظام. الشيء السابع يفتي فتاوى خاطئة ودون علم. يشجع أهل البدع، لا يحب أهل السنة. وهذا ما نريد نعرف الجواب عليه. إيه بعد التفصيل؟ نعم. بعد هذا التفصيل هل هو مسلم أم كافر؟ نعم. أسألك. نعم. إيش نعم نعم؟ أسألك هل هو مسلم أم كافر؟ مسلم. طيب تجوز الصلاة وراء كل مسلم ولو تفرت هذه الأشياء فيه؟ ايش معنى ولو بعدها التفصيل كله؟ نعم يا شيخ. ايش معنى قولك ولو بعد ذاك التفصيل؟ يعني اقول هذه الاشياء اللي صلي وراء كل بر وفاجر. وصلي وراءه؟ ايوه. طب يا شيخنا هل هناك دليل معلش يعني؟ الدليل؟ نعم. قال عليه السلام يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيكم بارك. آمين. معلش هناك شيء